الحين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع